ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ يقال اسمها عاد إرم، اسمها قبيلة هود عاد إرم، إرم ذات العماد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، يعني كيف فعل الله بعاد صاحبة الأعمدة الطويلة عاد إرم. ويجدر في الحقيقة كذلك نبين أن عاد ليست قبيلة واحدة، يقول ابن كثير هناك عاد الأولى وهناك عاد الثانية. أما عاد الأولى فهي قوم هود، وهي التي سماها الله عاد إرم، يعني عاد إرم قبيلة اسمها عاد إرم ذات العماد. وأما عاد الثانية قالوا فهم سبأ، هم الذين يسمون عاد الثانية الذين أتوا من بعد فسكنوا الأرض وعذبهم الله بقصة ستأتي وسيأتي بيانها. فعاد إرم قال ابن كثير هي عاد الأولى الذين كانوا يسكنون الأعمدة التي تحمل الخيام. وذكر ابن كثير يقول أن كثير من الناس يقولون، وذكرت هذه في كتب التفاسير ونحب أن نذكرها للفائدة حتى ننبه على أنها غير صحيحة، قال ومن زعم أن مدينة إرم، إرم قالوا بعضها هي مدينة من ذهب وفضة وهي تدور في الأرض تتنقل في البلاد، فقد غلط وأخطأ وقال ما لا دليل عليه. يعني هذا كلام غير صحيح، وما لا دليل أن إرم مدينة من ذهب وفضة، مرة تظهر هذه المدينة في الشام ومرة تظهر في آسيا ومرة تظهر في اليمن، فهذه كلام خرافات لا صحة له، وإنما ذكرناه لأنه ذكره أهل التفسير. قال لهم وتتخذون مصانع، المصانع هي القصور، وقال بعضهم بروج الحمام، يعني تعملون لكم بروج عالية كبروج الحمام لعلكم تخلدون، يعني تظنون أنكم خالدين في الأرض، أي رجاء منكم أن تعمروا هذه الدار أعمارا طويلة. ثم ذكرهم بنعمة أخرى، النعمة الأولى أن الله أعطاكم أجسام، والنعمة الثانية أن الله عز وجل أعطاكم قدرة على الهندسة والبناء، فتبنون في كل مرتفع آية، يعني كل شيء شاهق ظاهر آية تعبثون، يعني هكذا مزاجا من عندكم. النعمة الثالثة الله أعطاكم قوة، فلا أحد في الأرض يستطيع أن لا أحد في الأرض يقاتلكم ولا أحد يستطيع أن يتحداكم. قال وإذا بطشتم بطشتم جبارين، يعني من قوتكم إذا دخلتم في الحروب دخلتم مدمرين ولا أحد يستطيع عليكم، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعملون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يعني كل هذه النعم وما تؤمنون لله عز وجل. ثم قالوا له أجئتنا لنعبد الله وحده، يعني خلصت الكلام اللي عندك هذه السنين كلها عشان تبي منا نعبد إله واحد نترك الأصنام الثلاثة؟ أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا؟ وهذه هناك وقفة. يقول العلماء وبالذات علماء النفس أن أصعب ما على الإنسان أن تغير سنة أو سلوكا نشأ عليه تقبله من آبائه، هذا أصعب شيء تغيره في الإنسان، لأن تربية الأبناء كما يقولون العلم في الصغر كالنقش في الحجر، فإن الآباء ربوا الأبناء منذ الصغر على معتقد معين، فربوهم على أن هذا الصنم هو إلهكم، وأنه إذا أجدبتم فلا مطر فاتجهوا لهذا الصنم. ثم رأى هذا الإبن، ثم رأى هذا الإبن رأى أبوه يعبد هذا الصنم صباح مساء وهو يعبد هذا الصنم ويسجد له، ويرى كذلك الإبن يرى من أبيه أنه إذا أصابه الضر انكسر عند هذا الصنم، ويرى أنه يضع عليه الزخارف والهالة. فبعد ذلك إذا جئت تغير أصلا نشأ الإبن عليه فإنه من المستعسر جدا، عليك تغييره. فكانت حجة كل من حاجج وداحر الأنبياء قالوا نذر ما كان يعبد آباؤنا، تخلينا نترك ما كان يعبد الآباء، الآباء كلهم مشوا على سنة واحدة أنت جاي تغير هذه السنة. ونعطيكم مثل قريب الآن، درجة بين الناس تعود الإبن من أبيه أن الأب يلبس العقال، فلو جيت إلى واحد في سن الشباب قلت له يا أخي ما لدى العقال، يقول لك يا أخي هذه سنة درجنا عليها. فمن الصعب، من الصعب جدا أن تغير هذه السنة، وهذا أمر طبيعي، يعني من الصعب أن تغير هذه الطريقة فتقول لا أمشي بغير عقال، اكشف رأسك وارمي الغترة وامشي كاشف الرأس وحاسر الرأس، ما يقتنع أحد. ولو توقف في كل مكان وتقنعهم بأن والله كشف الرأس أفضل لكم ويعطي نوع من التهوية للرأس وللشعر ما يقتنع أحد، لأن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتفون، وإن على أثارهم مقتدون مهتدون ماشين على هذه السنة، فلا تغير شيء وهذا من أصعب الأشياء. فلذلك كان الأنبياء يلاقون مشقة وعسر في تغيير ما درج الأبناء عليه من سنة الآباء. فلما ردوا عليه إيش قالوا؟ قالوا إنا وجدنا آباءنا، يعني وجدنا آباءنا على هذه الطريقة، وجدنا آباءنا على هذه الطريقة، جئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا، يعني ائت بعذابك واترك عنك هذا الكلام. إيمان ما في إيمان، طاعة ما في طاعة، إسلام نحن مسلمينك أصلاً بنعبدها، ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، إذا كنت صادق فأتي بالعذاب الذي تقوله. ثم بعد ذلك قالوا له سواء، يعني لا تتعب نفسك، سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. يعني يهود نصحت ولا ما نصحت، تكلمت ولا ما تكلمت، احنا خلصنا قلنا لك الكلام اللي عندنا، ايمان ما في ايمان، واسلام لن نسلم لك، سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين، نصحت ولا ما نصحت، لن نتغير، لا تتعب نفسك في الكلام، سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين ان هذا الا خلق الاولين. قالوا هذه سنة الاولين، هذه سنة الاولين درجنا عليها وما نحن بمعذبين، يعني لن يعذبنا الله عز وجل. وقرأ بعضهم وهي قراءة أخرى إن هذا إلا خلق الأولين، يعني هذا الذي تقوله أنت من أننا نعبد الله هذا افتراء، هذا خرافة من خرافات الأولين، أنت سمعتها من الكتب القديمة وأمرتنا أن نعبد الله وحده. فقالوا إن هذا إلا خلق الأولين، يعني هذه السنة خلق بمعنى سنة درجنا عليها، أو خلق الأولين، أي إن هذا إلا اختلاق منك وخرافة اختلقتها من نفسك من حكايات الأولين، أن هناك إلها في السماء وأن الأصنام هذه لن تنفع ولن تضر، وأنك إننا إن عصيناك سوف يعذبنا الله عز وجل. ثم قالوا له وما نحن بمعذبين، أي عذاب لن يقع علينا العذاب، فافعل ما تفعل. يقول العلماء وهنا تنتهي القضية، حينما يطلب المشركون من المؤمنين أن ينزل الله عز وجل عليهم العذاب ثم يخبرونهم أننا لا ولن نؤمن، فهناك تنتهي الأمور ويحل بهم عذاب الله. متى يحل عذاب الله ما نعلم، ولكن سيحل عذاب الله. ولذلك قال لهم هود قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، يعني سيقع عليكم من الله عذاب وغضب لأنكم كفرتم بالله. ثم قال لهم أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني تناقشوني في أصنام وأحجار، سويت صنم ثم خليت الصنم هذا له اسم، فقلت هذا الصمودة وهذا الصمدة وهذا الهذيل أو غيره، سميتم أصنام من عندكم خلقتوها ثم سميتموها ثم عبدتموها، تجادلونني في هذه الأسماء أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، أي ما أنزل الله بها من دليل، فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي لا أعرف متى يحل عذاب الله عز وجل. واستحق عليكم بهذه الكلمة عذاب الله عز وجل وسخط الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك لما حل العذاب يقول العلماء الله سبحانه وتعالى أقحط قوم عاد 3 سنين، 3 سنين أقحطوا فما جاءهم المطر فأصابهم الجذب فماتت الأنعام وماتت الماشية وأصابهم الضر، وكان الناس في ذاك الزمن إذا أمسك عليهم المطر اتجهوا إلى البيت الحرام، فذهبوا إلى البيت الحرام ودعوا الله عند البيت الحرام يرجون من الله، يعرفون أنه الإله الحقيقي، يدعون الله عز وجل أن يمطرهم. قالوا فلما أجدبت الأرض بغضب الله عز وجل عليهم فاتجهوا إلى مكة وسافروا إلى مكة لكي يطلبوا من الله عز وجل أن ينزل عليهم المطر، وقد أمسك المطر عنهم 3 سنين حتى جهدهم. قال وكان الناس إذا جهدهم أمر في ذلك الزمان فطلبوا من الله الفرج، إنما يطلبونه بحرمه ومكان بيته، وكان معروفا عند أهل ذلك الزمان، وبه العماليق، يعني قبيلة من القبائل المقيمة به العماليق مقيمون، وهم من سلالة عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح، وكان سيدهم أنذاك رجل يقال له معاوية بن بكر، كان سيد الناس في مكة رجل يقال له معاوية بن بكر، فجاء الوفد إلى أهل مكة ونزلوا خارج مكة، وكان رئيس الوفد يقال له قيل بن عنز، هو رئيس وفد قوم هود أو قوم عاد حتى يطلب السقيا. فلما نزل عند هذا الرجل هو معاوية بن بكر لها مع الكرم، فأكرمهم معاوية بن بكر وطيب خاطرهم وذبح لهم، فجلسوا عنده شهر ونسوا قومهم ونسوا ما جاءوا لأجله، وهو أن يذهبوا إلى الحرم فيدعون الله فينزل عليهم السقيا من السماء. ثم كانت له جاريتان اسمهما جرادتان، اسمهم الجرادتان أو اسمهم الجرادتين، كانوا يغنون ويرقصون لهذا الملك معاوية بن بكر، فلما شعر بأنهم طال بهم المقام والجماعة كثروا الجلوس ونسوا قومهم وقومهم مقحطون وهم يريدون المطر، قال للجاريتين نظمت إذا رقصتم أمامهم فقولوا هذا الشعر لعلهم يحسون ويشعرون بقصدهم فيرحلون ويطيعون الله أن ينزل عليهم الغيث ثم يعودون. فقال للجاريات إذا أتوا فقولي هذه الكلام، فقالوا ألا يا قيل ويحك قم فهين. قيل هو قلنا هو قيل بن عنز رئيس الوفد الذي جاء للدعاء. ألا يا قيل ويحك قم لعل الله يمنحنا غماما فيسقي أرض عاد إن عادا قد أمسوا لا يبينون الكلام من العطش الشديد فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلام وقد كانت نساؤهم بخير فقد أمست نساؤهم أياما وإن الوحش يأتيهم جهارا ولا يخشى لعادي سهاما وأنتم هاهنا فيما اشتهيتم نهاركم وليلكم تماما فقبح وفدكم من وفد قوم ولا لقوا التحية والسلامة. يعني نسيت قومكم جلستم مع الأغاني ومع النساء وتركتم الناس. قال فشعر قيل بن عنز في هذا ثم ذهب فاستقى فرفع يديه وبكى ورفع يديه إلى السماء طلب من الله أن يرزقه. قالوا فخرجت في السماء ثلاث غمامات، غيمة سوداء وغيمة بيضاء وغيمة حمراء. فنادى مناد من السماء أن يا قيل اختار لقومك، اختار لقومك أي غمامة. قال أختار السواد لأنها كثيرة المطر، يختار السواد لأنها كثيرة المطر. ثم ناداه مناد من السماء اختر لنفسك ولقومك من هذا السحاب. فقال اخترت السحابة السوداء فإنها أكثر السحاب ماء. فناداه اخترت رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا لا والد يرك ولا ولدا إلا جعلته همدا إلا بني اللويدة الهمدا. يعني إلا أهل مكة اللي ما لهم علاقة بكم. قالوا فاختار هذه الغمامة فذهب إلى قومه والغمامة تسير معه حتى لما وصل إليهم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. أي لما شافوا هذه الغيمة العظيمة. وقال بعضهم إنها ليست غيمة وإنما هي ريحا صرصرا عاتية، بمعنى أنها أرض ريح صرصر بمعنى باردة شديدة البرودة، عاتية يعني شديدة السرعة، يعني الريح البارد ما يتحمل، فإذا كان شديد السرعة فإنه يدخل في العظام. فكانت الريح تثير الغبار. فلما رأوه مرتفعا في السماء من بعد فلما رأوه أيضا يعني أتى بشكل عظيم مستقبل أتى على أوديتهم وكانوا في وادي اسمه وادي مغيث. قالوا هذا عارض ممطرنا، يعني جاء واستجاب الله عز وجل لنا الدعاء، بل هو ما استعجلتم به. هذا الذي استعجلتم به لما قلتم لهود ائتنا بعذاب الله، ما نحن لك بمؤمنين، استعجلتم فقلتم ائتنا بالعذاب يا هود، بل هو ما استعجلتم به. ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بإذن ربها. قالوا تدمر كل شيء أذن الله له بالتدمير فتدمره. فمن ذلك دمرت بيوتهم ومن ذلك دمرت رؤوسهم، كما قال الله عز وجل كأعجاز نخل خاوية. قالوا عجز النخل الخاوي هو جذع النخلة الذي لا رأس له، فكانت الريح من شدتها تحمل الرجل إلى فوق ثم ترميه إلى تحت فتشدق رأسه فيبقى جسدا بلا رأس. وهذا معنى قول الله عز وجل أعجاز نخل خاوية، يعني كأنها أعمدة نخل لا رؤوس لها. هكذا فعلت بالعماليق الذين قال لهم نبيهم وتبنون بكل ريع آية تعبثون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. وقالوا من أشد منا قوة، من أقوى منا في هذه الأرض؟ فأراهم الله عز وجل عجائب صنعه. ورد في حديث، وإن كان هذا الحديث قال ابن كثير في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر وهو من الحديث الغرائب، وإن كان في الحديث ضعف إلا أنه يستأنس به، أن الله ما فتح، قال ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما فتح الله على قوم عاد من الريح إلا كفتحة الخاتم، يعني من قوة العذاب ما أرسل الله الريح كلها، وإنما أذن الله للريح بإذن صغير كفتحة الخاتم بس. يعني لو افترضنا أن الريح فيها قوة مدمرة تساوي 100% أذن الله من قوتها 1% فتدمر عاد. وهذا الحديث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان فيه ضعف، ما أذن الله لريح عاد أن تدمر إلا كفتحة الخاتم كحلقة المسبح فقط مثل الخاتم، فجاءت فدمرت. قالوا فرأوا هذه الريح فأتت الريح فدمرتهم وأهلكتهم وأبادتهم عن بكرة أبيهم ونجى الله عز وجل هودا. وكانت الريح لبثت فيهم الريح كما قال الله عز وجل بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، أي دمرت كل شيء. يقول بعض المفسرون أنها أول ما أتت على أهل البادية فحملت أهل البادية ثم رمتهم على أهل الحاضرة فدمرت بعضهم ببعض فضربتهم ببعض، ثم حملت من تبقى منهم فرفعته عاليا ثم شدخت برأسه على الأرض فتمزق رأسه، وكما قالوا يعني تطاشر دماغه فصار كمثل الجذع الذي لا، هذا هو نوع من عذاب الله عز وجل. يقولون وفي ذلك أن الله عز وجل أرسل عليهم الريح وقال بعضهم هي سحابة مثل السحابة، فيها شرر من نار وبرد، وهذا من أنواع وهذا من أشد أنواع العذاب، أن يعذبك الله بالضدين، يعذبك بالبرد تارة ثم يصليك بالنار تارة. فعذبهم الله عز وجل بالريح الصرصر العاتية، قالوا ريحا باردة شديدة البرودة، عاتية يعني سريعة وقوية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، أسبوع كامل بأيامه ولياليه، لأن اليوم يبدأ من صلاة الفجر إلى المغرب، من طلوع الفجر إلى المغرب هذا يوم، ومن المغرب إلى بكرة الفجر هذا الليل، فسخرها الله عز وجل عليهم 7 ليال، يعني 7 أيام كاملة، 7 ليال و8 أيام حسوما، كملوا أسبوع كامل ليل ونهار، والعذاب مستمر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، أي أسبوع كامل متتابع، بما فيه قيل ابتدأ العذاب يوم الجمعة بهم، وقيل ابتدأ العذاب بهم يوم الأربعاء. فالله عز وجل قال: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، يعني ترى الناس لا رؤوس لهم، قد شدخت رؤوسهم في الأرض، فأصبحوا كالجذع الخاوي العمود الذي لا رأس له. فشبههم الله عز وجل بأعجاز النخل التي لا رؤوس لها، وذلك لأن الريح كانت تجيء إلى أحدهم فتحمله فترفعه في الهواء، ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخه فيبقى جثة بلا رأس، كما قال تعالى: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. وهنا لنا وقفة. قال بعضهم، بعض الناس قالوا يوم نحس مستمر أول يوم بدأ في العذاب اللي هو يوم الأربعاء، فلذلك يتشائم كثير من الناس من يوم الأربعاء، هناك طوائف وفرق تتشائم من يوم الأربعاء، لأن يوم الأربعاء بدأ فيه العذاب، والله قال يوم نحس مستمر. يقول ابن كثير: هذا ليس صحيح، لأن يوم النحس ليس نفس اليوم هو نحس، وإنما عليهم كان هذا اليوم يوم نحس، يعني ابتدأ النحس عليهم، بل إن الله عز وجل سمى جميع أيام الأسبوع قال: في أيام النحسات، في آية أخرى قال: في أيام النحسات، فإذا كل أيام الأسبوع منحوسة، وكل أيام الأسبوع فيها شؤم، فما تطلع من يوم ما في شؤم. يقول: والحق أنها أيام النحسات عليهم، لأن الله عز وجل قال: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، ومعلوم أنها 8 أيام متتابعات، فلو كانت نحسات في أنفسها لكانت جميع الأيام 7 المندرجة فيها مشؤومة، وهذا غير صحيح، وإنما كانت نحسة يعني شؤم بالنسبة لهم ولما أصابهم. وقال الله عز وجل في آية أخرى: قال: وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم. قالوا: الريح العقيم هي الريح التي لا خير فيها، لأن الريح التي لا تنتج خيرا فهي ريح عقيم، المفردة التي لا تثير سحابا، فهناك ريح يثير السحاب ثم هذا السحاب يتراكم ثم يكون مطرا بإذن الله، وهناك ريح تلقح الأشجار، وأرسلنا الرياح لواقح، فهناك ريح تلقح الأشجار، فهذه الريح بيّن الله أنها لا تثير سحابا ولا تلقح أشجارا، بل هي ريح عقيم لا تنتج خير، ولهذا قال: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. هنا قوله تعالى: ما تذر من شيء، يعني ما تذر من شيء أذن الله لها أن تدمره إلا ودمرته، وإلا مرت الريح على بيوتهم فلم تدمر بيوتهم، البيوت ما زالت موجودة. قال الله: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. قال الله عز وجل يعني: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، يعني ما بقي إلا مساكنهم، فأذن، فكل شيء أذن الله لها أن تدمره دمرته، ومن ذلك أنها دمرت أشخاصهم ودمرت منازلهم التي في الجبال، فكانوا يعتقدون أنهم في علو، أما باقي بيوتهم التي يسكنون فيها فالله عز وجل تركها. وهذه آية من آيات الله، أن ريحا بهذه السرعة تحمل الإنسان، تمر على بيت فلا تدمره، ثم تأخذ الإنسان من داخل البيت فتحمله فترفعه عالي ثم تشدخه في الأرض، وهذه آية من آيات الله عز وجل. أي ما تذر من شيء أذن الله لها بدماره إلا جعلته كالبال الفاني الذي لا ينتفع به بعد ذلك. قال ابن كثير: فلم تبق الريح منهم أحدا، بل تتبعتهم حتى كانت تدخل عليهم كهوف الجبال والغيران في الأرض، فتلفهم وتخرجهم وتهلكهم وتدمر عليهم ما أذن الله عز وجل عليه أن تدمرها، مثل قصورهم المشيدة، فكما منوا بقوتهم وشدتهم دمرها الله عز وجل، وقالوا: من أشد منا قوة؟ فدمر الله عز وجل عليهم هذه القصور وهذه البيوت. يذكر عندنا هذه آخر ما تبقى في قصة هود عليه الصلاة والسلام. ويقال أن هود عليه الصلاة والسلام بعد ذلك نجاه الله ومن معه من المؤمنين، ثم رحل وسكن في أرض حضرموت ومات في أرض حضرموت، ودفن يقال هناك بعيدا عن أرض حضرموت بمسافة مرحلتين، يعني مسافة مسيرة يومين، دفن هناك عليه الصلاة والسلام ومات بها شرق البلاد قرب مدينة تريم قرب وادي برهوت. ويقول ابن كثير وهو الأقرب للصواب، وقد زعم البعض أن قبر هود موجود في الشام، وقال وهذا بعيد، والأقرب أنه موجود هناك. يقول بعضهم ومنازل عاد التي هي قال الله عز وجل عنها الأحقاف هي ما تسمى الآن بالربع الخالي، وهي التي تسمى الآن بالربع الخراب الموجود في شمال السعودية وعلى أطراف اليمن. هذا الربع الخالي يقال لعنة الله عز وجل، لعنة الله التي أصابتهم في الريح الصرصر العاتية خلخلت تركيبة الأرض فجعلت الأرض غير متماسكة إلى اليوم، فهي بسبب هذه الرياح ما زالت تتحرك هذه الرمال فلا تجتمع على بعضها ولا ترسي عليها مدينة ولا ترسي عليها مركبة ولا سفينة ولا غيرها، وذلك لأن عليها لعنات الله عز وجل. فهذه مساكنهم تحت الرمال وتحت الجبال فإنها مهجورة لم يسكنها أحد من بعدهم لأنها من ضمن لعنات الله عز وجل. قالوا فهذه هي يعني الربع الخالي والربع الخراب هي ما تبقى من قوم عاد أصحاب هود عليه الصلاة والسلام، لحقتهم اللعنات وبقيت بيوتهم تحت الرمال مدفونة، بل وبقيت أرضهم لا يسكنها أحد، بل وبقيت الرمال غير متماسكة متخلخلة من سخط الله عز وجل الذي أصابهم ومن لعنة الله سبحانه وتعالى عليهم. كذلك مما لنا في قصة هود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الريح اصفر وجهه صلى الله عليه وسلم ودخل وخرج، والسبب في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يخاف أن يصيب الناس عارض مثل ما أصاب قوم هود، يعني لما يشوف الغيم الشديد يخاف صلى الله عليه وسلم أن يكون فيه نوع من العذاب. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم إذا رأى الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. تقول عائشة قالت إنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. ثم تتابع فتقول وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. قالت يا رسول الله، يعني تعرف ذلك التغير في وجهه، قلت أو تقول قالت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيمة فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية. فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. قد عذب قوم هود في هذا، لما رأوا العذاب قالوا هذا عارض ممطرنا وقد عذب القوم بهذا العارض. ومما ورد في قوم هود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى على وادي عسفان بين صلى الله عليه وسلم أن من هنا مر هود عليه الصلاة والسلام مهلا للحج إلى بيت الله الحرام. كذلك كانت العرب مشتهرة عندهم كلمة، وهو أنهم إذا أرسلوا إنسان يقولوا له لا تكن كوافد عاد، إذا أرسلوا إنسان إلى حاجة أو إلى مهمة يقولون له لا تكن كوافد عاد، يعني لا تخن الأمانة فتضيع الأمانة بالله ومصلحتك الخاصة، لأن وافد عاد اللي ذكرنا اسمه قبل قليل يعني لما جاء وهو قيل ابن عنز لما جاء إلى, إلى, إلى الدعاء اشتغل بسمع المعازف واشتغل بالكرم، لما أكرمه معاوية بن بكر اشتغل بالضيافة ونسى الدعاء، فضربت أخذ مثلا عليه أن الإنسان إذا ضيع الأمانة وضيع الرسالة التي أرسل من أجلها يقولون له وافد عاد، يعني ضيع القصد. فكلما أرسلوا رسول أوصوه قالوا لا تكن كوافد عاد الذي أرسلوه فضيع الأمانة. يبقى حقيقة هناك قصة أن عاد لما أجدبوا أرسلوا رجل يقال له قيم بن عنز، أرسلوه إلى معاوية بن بكر في مكة، ثم دعا الله عز وجل لكي يعيدهم. يقول ابن كثير مكة في ذاك الزمن ما فيها أحد، مكة ما كانت مسكونة، لأن مكة ما سكنت إلا بعد إسماعيل. إسماعيل عليه الصلاة والسلام سكنها مع أمه هاجر فناسب جرهم فسكنوها وعمرت مكة، أما قبل ذلك ما كانت مسكونة مكة، بنى الله عز وجل كان فيها البيت الحرام أول ما بنته الملائكة اللي هي الكعبة، ثم هدم، ثم بناه آدم، فكان يحج الناس إليه من فترة أخرى. فإما يقول تفسيرها إما أنه كان البيت الحرام موجود وما حول إلا القليل النفر القليل، وبعد ذلك هدم هذا البيت الحرام في قبل عصر إسماعيل، ثم أمر الله عز وجل إبراهيم أن يبنيه على قواعد آدم، فلما جاء الوفد كانت الكعبة موجودة على بنيان نوح عليه الصلاة والسلام، لأن بعد ذلك نوح بنى الكعبة وحج إليها بعد أن انتهى مسألة الطوفان. أو يقال أن هذه القصة التي ذهبوا ورجعوا إنما هي في عاد الثانية، عاد الثانية لهم أصحاب سبأ، لأن عاد الأولى تسمى عاد إرم وعاد الثانية هم عاد سبأ. على كل هي قصة ذكرت على أن القوم لما أجدبوا ذهبوا إلى مكة، والكعبة سيأتي البيان فيها كم مرة بنيت وكم مرة هدمت. الكعبة كانت موجودة وحج إليها الأنبياء، كلما هدمت بناها نبي من أنبياء الله عز وجل عليهم الصلاة والسلام، بنتها الملائكة، ثم بناها آدم، ثم حج إليها نوح وحج إليها هود، فكانت الكعبة موجودة لأن هود عليه الصلاة والسلام قد حج إليها. يبقى لنا في النهاية ما الحكمة وما الفائدة التي نستفيدها من قصة هود عليه الصلاة والسلام؟ ذكر الله قصة هود أكثر من مرة في القرآن، ذكره في سورة الشعراء، وذكره في سورة الأعراف، وذكره في سورة وسماها باسمه سورة هود، وسمى سورة باسم قومه أو باسم الوادي الذي هم فيه باسم سورة الأحقاف، وهو قومهم كما قالوا الأحقاف هو واديهم الذي كانوا يعيشون فيه. ما الحكمة من ذلك؟ مجمل الحكمة فيه أن الإنسان لا يغتر بقوته، فإنه لا أحد أقوى من الله عز وجل، ولا يغنيك سلطانك عن سلطان الله عز وجل. فهؤلاء قال الله عز وجل إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، أي ما كان في الأرض مثلهم قوة، بل وما كان مثل بنيانهم بنيان في ذاك الزمن، فعلى قوتهم وعلى بطشهم دمرهم الله عز وجل بأضعف خلقه أو بأبسط الأشياء، وبالشيء الذي يحتاجونه كل يوم هي الريح الذي يتنشقونها ويتنفسون فيها في كل يوم، قلبها الله عز وجل عليهم عذابا، كما أن الله عز وجل إذا شاء قلب الماء وهو نعمة قلبه الله عز وجل نقمة، كما قالوا أنا مثل الماء سهل سائغ ومتى أسخن آذى وقتل، أي هذا الماء هو سهل سائغ، ولكن إذا أسخن الماء فصب عليك صار سببا في قتلك. فالماء هو من الممارسات اليومية الذي يحتاجه الإنسان، فلما أراد الله أن يريهم ضعفهم، ولما أراد الله أن يريهم أنه قادر عليهم، أغرقهم الله بما يحتاجونه وبما يتناولونه في كل يوم، فكان العذاب من جنس ما يتناولونه بالماء أو منوح، وأغرق الله قوم هود بالريح من جنس ما يستنشقون في كل يوم. وهذا دليل على أن الله عز وجل قادر على أهلاك الأمم بأبسط الأشياء وبأشياء لا يعتقدون أن لها حولا ولا قوة، ولكن الله عز وجل يسلطها. وهذه حقيقة الحكمة في قصة هود بأجمعها، أن الله عز وجل لا تنفع قوة أحد من قوة الله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذا الدعاء: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب السلطان والقوة من قوتك شيء، ولا ينفع صاحب العظمة من عظمتك شيء، فالقوة والسلطان والمجد لك يا ربنا سبحانك وتعالى. هذا آخر ما عندنا في قصة هود، ولنا لقاء في قصة ثمود قوم صالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. وأخيرا شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، ونفيدكم بأن جميع الحقوق محفوظة لدى تسجيلات المسلم، هاتف رقم 67254554. ونأمل متابعة بقية أجزاء السلسلة، وإلى اللقاء في إصدار قادم بإذن الله.